شامل الكعبة وأتى بالفيل ليهدمها لم يدرك حجم جريمته لم يعلم سوء مغبتها مغبتها فالله لطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها حتى صاروا مثل العصف المكول بفعل إصابتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها